الرحمن الرحيم. وصلى الله عليكم السلام ورحمة الله، وصلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق في مسألة الإسلام، إسلام الولد مع موت الأب، إذا شككنا في المتقدم والمتأخر. قلنا الكلام مرة يقع في ما إذا كان مجهولي التاريخ، هاي الحالة الأولى، ومرة يقع فيما إذا كان حالة الأولى. عبرنا الصورة الأولى، ما أدريش عبرنا أمس، مو مهم، سهل شنو المقصود الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. ومرة يقع الكلام إذا كان أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم، لأن إن شاء الله غد نتكلم عما إذا كان واحد معلوم والآخر مجهول. في هذا اليوم نتكلم إذا كان كلاهما مجهول التاريخ. كم شق قلنا موجود؟ أربعة شقوق موجودة. دير بالك يواش يواش امشوا وياي. الشق الأول أن يكون الأثر مثل الإرث مترتبا على تقدم الإسلام بمفاد كانت تامة، الذي عبرنا عنه بالوجود المحمولي. يعني كيف؟ كيف؟ لأن هكذا قيل، إذا وجد التقدم، تقدم الإسلام سيارة الوحي، فالحكم مترتب على وجود التقدم، وجود تقدم الإسلام. فإذا شككنا في وجود التقدم وعدم وجوده، فالأصل عدم وجوده، يعني الافتتاح عدم وجوده، لأن فيما سبق لم يكن الإسلام متقدم حينما كان هذا الولد كافر، لم يكن الإسلام متقدم. الآن نشوف هل تقدم الإسلام أم لا. الاستصحاب يقول التقدم، تقدم الإسلام لم يكن سابقا والآن كذلك لم يكن. هذا بالأمس تكلمنا عنه وفرغنا منه. الشق الثاني في هذا اليوم درسنا الجديد من الآن يشرح. الشق الثاني أن يكون الأثر مترتبا على وجود التقدم بمفاد كان الناقص. يعني كيف قيله؟ هكذا قيل، الإسلام إذا اتصف بالتقدم فحينئذ يرث الولد. هنا ما هو نظركم الشرعي؟ ما هو نظركم الشرعي؟ هل يجري الاستصحاب أم لا؟ الشيخ الآخر يقول لا يجري الاستصحاب، لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تجري الاستصحاب فكيف تجري؟ شو تقول؟ أنت يجري الاستصحاب عيدة شو؟ لا بالله أنت رجعني تجري وأحسن حتى يتضح، بس أنا على لسانك راح أقوله هكذا لابد تجري. ماذا تقول؟ نستصحب عدم التقدم كما كنا نستصحب عدم التقدم، عدم وجود التقدم في الشق الأول، هنا كذلك. والجواب هذا باطل. لماذا؟ لأن الأثر هنا لم يترتب على نفس تقدم الإسلام حتى نستصحب عدم تقدم الإسلام، بل الأثر ترتب على الإسلام إذا اتصف بالتقدم. فإذا أردت أن تستصحب فلا بد وأن نفترض وجود زمان يكون الإسلام فيه متحققا ونشير إليه ونقول الإسلام في ذلك الزمان المعين السابق كان موجودا، وكان متصفا بمن؟ بالتقدم، فنستصحب التقدم، أو بعدم التقدم فنستصحب عدم التقدم. ولكن من المعلوم لا يوجد عندنا زمان من الأزمنة يكون الإسلام، إسلام الولد، فيه موجود ونتيقن باتصافه هذا الإسلام بمن؟ بالتقدم أو بعدم بالتقدم حتى نستصحب التقدم، أو بعدم التقدم حتى نستصحب عدم التقدم. فالخلاصة فرق بين هذا الشق الثاني يا أخي وبين الشق الأول. في الشق الأول الأثر عليهم المترتب على مجرد التقدم، وجود التقدم هذا لا يكفي أن نفترض وجود زمان يكون الإسلام فيه موجود ويتصف بعدم التقدم. حتى تقول لي لا يوجد مثل هذا الزمان، بل الأثر مترتب على عدم وجود التقدم، وعدم وجود التقدم محرز في بعض الأزمنة. أي أزمنة؟ أزمنة الكفر لما كان الولد كافر في تلك الأزمنة. عدم تقدم عدم التقدم كان فيه ثابتا، لا تقدم للإسلام في هذا زمان الكفر صوارة. كل واحد يقول أنا أتيقن في هذا الزمان لا تقدم للإسلام، ابناء إسلام فلا تقدم للإسلام. أما في هذا الشق الثاني الأثر مترتب ليس على وجود التقدم، بل مترتب على الإسلام إذا اتصف بالتقدم. فلا بد أن تفترض وجود زمان يكون الإسلام فيه موجود، وفي هذا الزمان نفترض هذا الإسلام الذي هو موجود نفترض متصف بما؟ بالتقدم حتى نستصحب التقدم، أو بعدم التقدم حتى نستصحب عدم التقدم. ولا يوجد مثل هذا الزمان. ولا بد من التفرقة بين هذين المطلبين يا أخي. وأضرب لك بعض الأمثلة حتى تتجلى لك الفكرة أكبر، حتى تتجلى لك الفكرة أكبر. مثلا إذا قيل لك هكذا، حرية الماء توجب عدم تنجسه، مرة هكذا يقال، ومرة ماذا يقال؟ الماء إذا اتصف بالكرية فلا يتنجس. استصحاب في أي صورة يجري؟ الصورة الأولى يجب، يعني عدم التنجس علينا المترتب على نفس الكرة. في بعض الأزمنة نتيقن بعدم الكرية. في أي أزمنة نتيقن بعدم الكرية؟ قبل أن يخلق هذا الماء أصلا، كرية ما كانت موجودة، كرية هذا الماء ما كانت، لا ماء ولا كرية لهذا الماء، فنستصحب عدم الكرية ويثبت أن هذا يتنجس. أما في المثال الثاني لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن الأثر مترتب ليس على عدم الكرية بل على الماء إذا اتصف بعدم الكرية. فلابد أن نفترض وجود ماء في زمان ونشير إلى الماء ونقول هذا الماء متصل بعدم الكرية، فنستصحب ماذا؟ عدم الكرية. أو متصل بالكرية فنستصحب الكرية. بالتالي كنا نفترض وجود زمان الماء فيه موجود، لأن الأثر علامة منصب لا على نفس الكرية أو عدم الكرية، بل الأثر منصب علامة على الماء إذا اتصف بالكرية أو بعدم الكرية. فلابد من فرض وجود الماء في زمان ثم نفترض الكرية أو الاتصاف الكرية أو بعدم الكرية، ومعلوم لا يوجد مثل هذا الزمان. فلذلك دائما أخذ قاعدة يا أخي، الاستصحاب في موارد الوجود النحكي لا يجري لهذه النقطة اللي بينتها، لأن الاستصحاب في موارد الوجود النحكي يستدعي وجود زمان يكون الإسلام فيه موجود أو الكرية فيه موجودة، الماء فيه موجود في مثال الماء، ونتيقن في هذا الزمان أنه هذا الإسلام متصف بالتقدم فنصبح بالتقدم، أو بعدم التقدم فنصبح عدم التقدم، وهكذا في مثال الماء. ولا يوجد عندنا مثل هذا الزمان. إذن الاستصحاب يجري فقط وفقط وفقط في موارد من؟ في موارد كون الأثر مترتب على الوجود المحمول، يعني المفاد كانت عامة، يعني الأثر مترتب على أصل وجود الكرة لا على الماء إذا اتصف بالكرية، على أصل وجود التقدم والارتفاع لا على الإسلام إذا كان متصفا بالتقدم على أي حال. فإذا في هذه الصورة الثانية لا يجري الاستصحاب، ولكن هناك يمكن مناقشة الشيخ الآخر، ولكن لدقة المطلب أنا لا أبين المناقشة خوف أن يتشوش المطلب عليكم، أطبق هذا المفتاح. يقول وأما إن كان مترتبا، يعني الأثر على ما إذا كان، يا على ما إذا كان يعني الإسلام مثلا أو في مثال الماء قول الماء متصفا بالتقدم، على ما إذا كان الإسلام متصفا بالتقدم أو بأحد ضده يعني تأخر أو التقارب، الذي كان مفاد كان ناقصا. شنو الذي كان مفاد كان ناقصا؟ قول الذي هو مفاد مو أحسن؟ إذا كان تقول هو الذي هو أظنه أحسن، ها؟ فلا مورد ها هنا للاستصحاب. ليش؟ لأن يعني يقين سابق ما موجود، ليس عندنا زمان نتيقن في وجود الإسلام، وأنا أعتقد أن هذا الإسلام متصف بالتقدم حتى نصح التقدم أو عدم التقدم حتى نصح عدم التقدم لعدم اليقين السابق فيه بالاختيار يا أخي طبيعي الاستصحاب لأن أمره باليقين السابق. وإلى هنا انتهى الشق الثاني. وكل الشقين هذا في مفاد كان في الوجود يعني كان كان وكان الناقص. الآن أتعرض إلى العدم فرص العدم بشقين. أولا نتعرض إلى العدم المحمول النعسي النعسي يعني مفاد ليس الناقصة مثل من مثل من الإسلام إذا كان متصفا بمن قول إذا كان متصف بمن كمل التبع المناسب شقولا هنا كنا شو نقول في تلك الصورة في الشق الأول أو في الشق الثاني إذا كان متصف بالتقدم الآن شو تقول بعدم التقدم إذا كان متصف بعدم التقدم لأن كأننا ليس ناقصة ليس تامة بعدين أأجلها لطول الكلام فيها نأجل هنا بنظرك الشريف هل يجب الاستصحاب أم لا؟ الجواب كلا لنفس النكتة التي ذكرت في الشق الثاني. ما هي النكتة قلنا؟ إذ لا يوجد قلنا زمان يمكن زمان يكون الإسلام فيه متحاصر هو يكون هذا الإسلام متصف بمن بعدم التقدم حتى يجري الاستصحاب. فالخلاصة في الشق الثاني وفي الشق الثالث لا يجري الاستصحاب لنكتة واحدة. ما هي تلك النكتة الواحدة اللي بيناها؟ أنه جريان الاستصحاب موقوف على وجود زمان الإسلام فيه متحقق ويكون متصف بالتقدم أو متصف حتى يجي استصحاب التقدم أو بعد التقدم حتى يجي استصحاب التقدم ولا يوجد مثل هذا الزمان هذا فلا يجي استصحاب. طبق العبارة. وأخرى هاي وأخرى عدل لأي شيء عدل علما عدل لقوله فتارة وهو اشكال فإن كان مجهولي التاريخ فتارة يكون الأثر علما للوجود بقسمين المحمول مرة والنعتي أخرى. الآن انتهينا فتارة يكون الأثر للوجود بقسمين الآن عدل لذا يقول وأخرى يكون الأثر علما للعدم بشقين للعدم بمفاد كانت تاما الناقص أول نتكلم وبعدين للعدم بمفاد كانت تاما وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر لكن اليا عدم ما بعد كانت ليس الناقصة وليس التامة يقول تصبر دخل أبطل عنوان الجامع لكلا الشقين الرابع والثالث عنوان الجامع ما هو أن الأثر فيهما مترتب على العدم عدم التقدم هناك كان الأثر مترتب على وجود تقدم هناك على العدم. من الآن سوف نبين الشقين الثالث والرابع فنقول فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد الاستصحاب. متى ليس بمورد الاستصحاب؟ فيما إذا كان العدم عدم نعسي يعني مفاد ليس الناقص يعني بالتعبير كل شيء شلون العبارة جيب لي إياها شلون بالله اللسان يعني شلون يعني هكذا أقيم الإسلام إذا كان متصفا بعدم التقدم فلا إرث بس تشوف الآخر خطيه يريد يبين هذا المعنى. شوف الألفاظ كيف يصير الرابع في أثناء شرحي، لكن قلت الآخر قدم أنا عبد بينك واليوم بينك، وإنما قدم ليش؟ لأن حكم هذا الشق ويا الشق السابق شيء واحد نقطة واحدة، والكلام في الشق الآخر مع عدم المحمول طويل، لذلك عجل ذلك. فالتحقيق أنه أيضا لجمهور الاستصحاب فيما إذا كان عدم نعتي قلنا، بس شوف شلون يريد يقول عدم نعتي، والله تشوف شلون ضاقت عليه الألفاظ. فيما كان يعني فيما إذا كان، فيما كان الأثر المهم، يعني فيما إذا كان الأثر المهم، وهو مثل أثر المهم شنو؟ عدم الإرث مثلا، عدم التقدم يترتب عليه عدم الإرث، عدم التقدم الثاني يترتب عليه عدم الإرث. فيما إذا كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث بأن يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر، فيما كان الأثر، فيما إذا كان الأثر المهم هو عدم الإرث مترتب عليه على ثبوته، فاعتبر المنتصف للعدم، للعدم للعدم، فيما كان الأثر المهم مترتب على ثبوت العدم للحادث، للحادث شنو هو؟ وهو الإسلام أو تقدم الإسلام الشجور. يعني فيما إذا كان عدم الإرث مترتب على عدم الإسلام، عدم تقدم الإسلام على ثبوته، يعني ثبوت العدم للحادث وهو تقدم الإسلام أو الإسلام، لكن بهالشكل، بهالشكل بأن يكون يعني وضح أكثر الأثر وهو عدم الإرث للحادث يعني للإسلام المتصف بالعدم يعني بعدم التقدم في زمان موت المورث، في زمان حدوث الآخر يعني في زمان موت المورث. هنا الاستصحاب لا يجري، بس الآخر كذا ما كان هنا لا بأزال بأن يكون الأثر للإسلام، للإسلام المتصف أو لتقدم الإسلام المتصف بالعدم، يعني إذا كان متصفا بالعدم. هذا القيد ماذا التفت له؟ لأنه يوضح الفكرة. كيف ما كان العبارة مبهمة، الاستصحاب أيضا هنا لا يجري نفس النقطة السابقة لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان، يعني لا نتيقن بحدوثه، بحدوثه حدوث من؟ حدوث ماذا؟ عدم الإسلام أو حدوث الإسلام كذلك، يعني متصفا بعدم التقدم لحدوثه عن حدوث الإسلام كذلك، يعني متصفا بعدم التقدم في زمان عندنا ما موجود، لا يوجد زمان يمكن أن إشارة إليه ونقول الإنسان موجود في هذا الزمان وهو متصف على المتقدم، لا يوجد مثل هذا الزمان. الآن نأتي إلى الشق الأخير، وكذا فيما كان مترتبا على عدم نفس عدمه في زمان الآخر. بالله التفتوا إلى هذه الصورة، يقول قدس سره الصورة الشق الأخير أن يفترض أن عدم الإرث يعني الأثر وهو عدم الإرث مثلا مترتب علام المترتب على عدم الإسلام حالة موت المورث، يعني على العدم المحمول على مفاد ليس التام. هنا هل يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ في مفاد كانت تامة كنا نقول يجري او لا يجري فهذي، اما في مفاد ليس التام كيف يجري او ما يجري؟ من المناسب ان نقول ايضا يجري، اقول ابتداء من المناسب ان نقول ايضا يجري. ليش؟ لان الاثر علينا المترتب على عدم الاسلام حال موت المورث، فنستصحب حينئذ عدم تقدم الإسلام. نقول حينما لم يكن الإسلام موجودا حالة الكفر لم يكن تقدم للإسلام، فنستصحب عدم التقدم الذي كان ثابت في زمان الكفر، نستصعب إلى زمان موت المورث، فيثبت أنه ليس هناك إسلام إلى حين موت المورث، فإذا ليس إسلام فلا يرث الولد. أقول بادئ ديدك هكذا قد يقال، ولكن الآخر رضوان الله تعالى عليه قال لا يجري الاستصحاء، وبين في ذلك نكتة تنبئ عن دقة وعمق تفسير الآخر رضوان الله عليه، وإن كانت النكتة ليست صحيحة، النكتة ليست صحيحة، لكنه كيفما كان نكتة تنبئ عن دقة. يعني بعض المرات إنسان يشوفه يتكلم بكلام باطل لكنه ينبئ ماذا؟ عن دقة. واحد قلنا يتكلم بكلام صحيح مرتب لكن لا ينبئ عن دقة على أي حال. انظر بعض الآخر كيف يقول على أن الاستصحاب لا يجري، يقول لأجل أنه نحن فلنفترض هناك ثلاث ساعات، فلنفترض هيك لتوضيح الفكرة، ثلاث ساعات. في الساعة الأولى لم يكن إسلام للولد ولم يمت المؤرث، يعني كان الأب حيا وكان الولد كافرا وغير مسلم. فالترك الساعة الأولى هكذا، ثم نفترض أن الولد حتما أسلم، لكن إما في الساعة الثانية وإما في الساعة الثالثة، وهكذا نفترض الأب مات إما في الساعة الثانية وإما في الساعة الثالثة، فإحدى الساعتين يعني الثانية أو الثالثة وقع فيها أحد هذين الحادثين أو كلا الحادثين. أكرر من الأول رجاء للفرضية، نفترض في الساعة الأولى الولد كافر لم يسلم والأب حي، في الساعة الثانية حتما تحقق الإسلام إما فيها أو في صاحبتها يعني الثالثة، وهكذا موت المورث تحقق إما في الساعة الثانية وإما في الساعة الثالثة. فحينئذ نقول بالله التفت شلون، إذا أردنا أن نستصحب وقبل أنا هناك مقدمة لتوضيح هذه الفكرة، كان من المناسب أن أقدم لك فرد مقدمة غفلت عنها، الآن أبينها حتى تتضح. هذه مقدمة بسيطة ما بيها شيء. المقدمة هكذا، أنه إذا فرضنا عندنا ثلاث ساعات، في الساعة الأولى لم يكن زيد عادل كان فاسق، وفي الساعة الثالثة ولم أقل الثانية شككنا أنه عادل أم لا، هل تجري الاستصحاب استصحاب عدم العدالة من الأولى إلى الثالثة بنظرة الشريف عدم العدالة استصحاب أم لا؟ بلي في الساعة الأولى لم يكن عادل، في الثالثة نشك فنستصحب عدم العدالة إلى الثالثة. هذا السؤال واضح، لكن أنا أريد أسألك هذا السؤال الثاني برضه. إذا تيقنا في الساعة الثانية صار عادلا، يعني عدم العدالة في الأولى في الساعة الأولى انقلب إلى العدالة في الساعة الثانية، وفي الساعة الثالثة شككنا أنه عادل أم لا؟ ممكن استصحاب عدم العدالة من الأولى إلى الثالثة بنظرك الشريف ولا؟ الجواب كلا، لا يمكن. لماذا؟ لأننا وإن كنا نتيقن بعدم العدالة في الساحة الأولى، ولكن هذا اليقين قد انتقض وتبدل إلى يقين بالعدالة في الثانية. فاليقين السابق نقضناه ديما باليقين الجديد بالعدالة الموجود هذا اليقين بحدث الساعة الثانية. فلا يمكن أن نستصحب عدم العدالة من الأولى إلى الثالث، لأنه إذا لم نقل ببقاء عدم العدالة إلى الثالث لا يصدق نقضنا اليقين بالشك حتى يجب الاستصحاب، بل يصدق نقضنا اليقين باليقين. إذن فلا يمكن تمسك برواية لا تنقض اليقين بالشك، لأن الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك. وأنا إذا أردت أن أقول عدم العدالة باقي إلى الثالثة، إذا لم أرد أن أقول بذلك، لا يلزم نقل اليقين بالشك، بل يلزم نقل اليقين باليقين. فهذا واضح. اللي أنا أريده في المقدمة هذا الشيء الثالث أريده. المهم عندي هذا الشيء الثالث. إذا فرضنا في الساعة الأولى عندنا يقين بعدم العدالة، وفي الثانية فيما ترى كنت أقول ماذا في الثانية قبل قليل؟ كنت أقول عندي يقين بالعدالة، الآن أقول أحتمل حصول اليقين بالعدالة، لا أتيقن، أحتمل أنه كان عندي يقين بالعدالة في الساعة الثانية. بنظرك الشريف هل يمكن إجراء استصحاب عدم العدالة من الساحة الأولى إلى الساحة الثالثة أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأننا لا نحرز أن هذا المورد هل هو من موارد نقض اليقين بالشك أو من موارد نقض اليقين باليقين. فإن كان عندي يقين في الساحة الثانية فهذا المورد من موارد نقض اليقين باليقين، فلا يجب استصحابه. هذا يجب في موارد اليقين والشك. وإن لم يكن يقين في الساحة الثانية فيجب استصحابه، لأنه هذا يكون من موارد نقض اليقين باليقين بالشك. يعني المورد راح يكون من موارد الشبهة المصداقية لدليل لا تنقض اليقين بالشك. وعدنا قاعدة احنا قاريها في الجزء الاول من الكفاية وغير الكفاية، لا يجوز التمسك بالعام مثل لا تنقض اليقين بالشك في الشبهات المصداقية. المقدمة انتهت. اكرر المقدمة باختصار يا اخي، اكرر المقدمة. في المقدمة قلت هكذا: إذا كان عندي ثلاث ساعات، في الساعة الأولى أتيقن بعدم العدالة، في الساعة الثالثة أشك في العدالة. أولا قلت، سألت هذا السؤال، قلت هل يمكن استصحاب عدم العدالة من الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة؟ إذا شكت في الثالثة في العدالة هل يمكن الاستصحاب أم لا؟ بعد إذيبه قلت نعم يمكن، لأن عندنا يقين بعدم العدالة في الساعة الأولى، وفي الثالثة نشك فيها العدالة ونستطيع عدم العدالة إلى الثالثة إلى الساعة الثالثة. السؤال الثاني اللي طرحناه أنه لو كان عندنا يقين بعدم العدالة في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية كان عندنا يقين بالعدالة وفي الثالثة كنا نشك في العدالة، هل يجوز الاستصحاب الى الثالثه ام لا؟ المناسب الجواب المناسب لا. لماذا؟ لاجل انه هنا لا يصدق نقض اليقين بالشك، بل يصدق نقض اليقين باليقين، والاستصحاب انما يزيد في موارد، في موارد نقض اليقين بالشك لا في موارد نقض اليقين باليقين. السؤال الثالث هو المهم انا الذي اقصد هذا السؤال الثالث من خلال المقدمه. لو كنا نحتمل حصول يقين بالعداله في الساعه الثانيه، فهل يجري استصحاب عدم العداله من الساعه الاولى الى الساعه الثالثه؟ الجواب لا، لاننا نحتمل ان هذا المورد من موارد صدق اليقين باليقين، فيما لو كان يقين في الساعه الثانيه بالعداله حاصل، ونحتمل من موارد صدق اليقين بالشك لو كان يقين بالعداله في الساعه الثانيه غير حاصل. واذا كان الامر كذلك فلا يجوز التمسك بروايه لا تنقض اليقين بالشك لاثبات اجراء الاستصحاب. لماذا؟ لان العام لا يجوز التمسك به بالشبهات المصداقيه. هذه المقدمه التي انا اقصدها يا اخي. الان راح اجي ماذا الى المطر الذي يرد بين الاخر. الاخر رضوان الله تعالى عليه يقول من الاول: اذا كان الاثر متركبا على عدم اسلام الولد او عدم تقدم اسلام الولد الكافر حين موت المورث، حين موت المورث، اذا كان عدم الاسلام مستمر الى حين موت المورث فلا عرفه، فلا عرفه. حينئذ نسأل: هل يمكن ان نستصحب عدم اسلام الولد الى حين موت المورث؟ يعني نقول لما مات المورث ونشوف هل الاسلام كان ام لا، فنستصحب ماذا؟ عدم الاسلام الى الى الى الى الى الى الى ان مات هذا المورث. اقول يقول لا يمكن. لماذا؟ وتوضيح ذلك توضيح من الامكان من هذا الجهة. يقول: نحن لو فرضنا عندنا ثلاث ساعات، في الساعة الأولى الأب جالس يتكلم مع ولده وهو حي، وفي نفس هذه الساعة لم يكن إسلام، الولد كان كافر، جلس الأب ينصح ولده يقول له: يا أبوي ليش نصير خوش آدمي؟ لماذا لا تسلم؟ فالأب حي والولد غير مسلم، فنتيقن بعدم الموت وبعدم الاسلام هذه الساعه الاولى. ثم بعد ان انقضت الساعه الاولى علمنا بتحقق اسلام من الولد، ولكن مع الاسف مات الان، ولكن لا نعرف في اي واحدة من هاتين الساعتين، يعني الثانية والثالثة، مات الاب، وفي اي من هاتين الساعتين الثانية والثالثة اسلم الولد. فحتما اسلم الولد اما في الساعة الثانية او الثالثة، وحتما مات الاب اما في الساعة الثانية او الساعة الثالثة. يقول: في مثل هذه الحالة لا يجري استصحاب عدم اسلام الولد. من اي ساحة عدم اسلام الولد؟ في اي ساحة كنا كان عندنا يقين؟ في اي ساحة من عدم اسلام الولد؟ في اي ساحة كان عندنا يقين بعدم اسلام الولد؟ في الساعة الاولى. لا يجري استصحاب عدم الاسلام من الساعة الاولى الى زمان موت المورث. لماذا؟ لان المورث في علم الله متى مات؟ في علم الله. يحتمل انه مات في الساعة الثالثة، فإذا مات في الساعة الثالثة إذا إسلام الولد متى صار؟ في أي ساعة؟ إذا صار في الساعة الثانية؟ فالاستصحاب لا يدري. يعني استصحاب عدم الإسلام من الساعة الأولى. إذا زمان موت المورد اللي هو أي ساعة؟ ثالثة. لا يدري. لماذا؟ لأن عدم إسلام الولد في الساعة الأولى تبدل إلى الإسلام في الساعة الثانية. فكيف نستصحب عدم الإسلام مع أنه تبدل إلى الإسلام في الساعة الثانية؟ هذا إذا كان الأب قد مات في علم الله في الساعة الثالثة. فعلى هذا التقدير الاستصحاب لا يجري، لأن اليقين بعدم الإسلام قد انتقض بنا. اليقين بعدم الإسلام في الساعة الأولى قد انتقض بنا بالإسلام أو باليقين بالإسلام في الساعة الثانية. فلا يمكن سحبه على رأس المقدمة الذي بينتها. فلا يمكن سحب عدم الإسلام من الساعة الأولى إلى زمان موت المورث اللي هو الساعة الثالثة، لأن في البين عدم الإسلام تبدل إلى الإسلام. فلا يصدق نقض اليقين بالشك، بل يصدق نقض اليقين باليقين. فلا يصدق. هذا إذا كان في علم الله الولد الأب مات في الساعة الثالثة. وأما إذا فرض في علم الله الأب مات في الساعة الثانية، إذا الإسلام إسلام الولد متى؟ في أي ساعة؟ ها؟ في الساعة الثالثة. فهل يجري استصحاب عدم الإسلام من الساعة الأولى إلى أي ساعة بعد المغرب الشريف؟ إلى زمان موت المورد. زمان موت المورد أي ساعة؟ هو الثاني يطلب. هل يجري أم لا يجري؟ نعم يجري. ليش؟ لاتصال زمان الشرك، وهو الساعة الثانية، زمان موت المورد الساعة الثانية، بزمان اليقين بعد الإسلام. انتصال في الجنة موجود، فيجري استصحاب. وإذا لم نجد، لأن هذا مورد نقض اليقين بالشك، ليس من الموارد نقض اليقين باليقين. إذا تبين أنه في علم الله يوجد احتمالان، على أحد الاحتمالين يصدق نقض اليقين باليقين، فلا يجب الاستصحاب. هذا خلينا على الاحتمال الأول. على الاحتمال الثاني يصدق نقض اليقين بالشك. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ الأصحاب لا يجري. ليش؟ لأنه قلنا من خلال المقدمة أنه لا يجوز التمسك بالعام، يعني لا تنقض اليقين بالشك في الشبهات المصداقية، وهنا الشبهة شبهة مصداقية، الاحتمال أن المورد من موارد صدق اليقين بالشك فيجري، والاحتمال أنه من موارد صدق اليقين باليقين فلا يجري. وهذا كلام دقيق للآخون، ولكن يرد عليه، أنا لما هذا أبين يرد عليه الحقيقة راح يوضح لك الفكرة، يجلي لك الفكرة. هذا الإيراد وليس هو المقصود من الإيراد، هذا مجرد إيراد لأجل أنه يوضح لك مطلب الآخون. أبين هذا الإيراد، نقول للآخون ما هو مقصودك يا مولانا من هذا الكلام الذي طرحته؟ أنت قلت إذا كان الأب قد مات في الساعة الثالثة، فالابن إذا مات في أي ساعة؟ أسلم في أي ساعة؟ الثانية. صحيح. ثم قلت فإذا عدم الإسلام لا يمكن استصحابه من الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة. نحن كان نصحبه إلى زمان موت المورث، موت المورث في الساعة الثالثة افترضنا الآن. لماذا لا يمكن استصحابه؟ لأنه مقصودك لأن الإسلام تحقق في الساعة الثانية. نقول للآخر وإذا كان الإسلام تحقق في الساعة الثانية ماذا يقول هذا؟ فتارة يقول الآخر إذا كان الإسلام متحققا في الساعة الثانية فهذا المورد يكون من موارد نقض اليقين باليقين، لأنه عندنا يقين بعدم الإسلام في الساعة الأولى وقد تبدل إلى اليقين في الساعة الثانية. إذا هكذا يقول الآخر فجوابه أنه أفرض الإسلام تحقق في الساعة الثانية لكن ليس لنا يقين من ذلك، وكأن تحقق لكن بدون يقين لنا، فلا يصدق إذن أن اليقين قد انتقض اليقين. هذا كلامك إنما يترك لو فرض أن إسلام الولد في الساعة الثانية كنا على يقين منه، ونحن ليس عندنا يقين من ذلك. وإذا كان مقصودا أن تقول أفرض يقين ما عندنا بإسلام الولد في الساعة الثانية لكن كيفما كان وجود الفاصل بين زمان الشك وزمان اليقين بنفسه مضر، وجود الفاصل مضر وإن لم يكن ذلك الفاصل عندنا يقين منه، وإسلام الولد إذا وقع في الساعة الثانية سوف ينفصل زمان اليقين عن زمان الشك، لأن زمان اليقين بعدم الإسلام هو الساعة الأولى بينما زمان الشك أي ساعة هو زمان موت المورث وهو الساعة الثالثة، فقد انفصل زمان الشك عن زمان اليقين بفاصل وذلك الفاصل هو الساعة الثانية يعني إسلام الولد، وتخلل الفاصل بنفسه مضر لأن الإمام عليه السلام يقول إذا كنت على يقين من شك فشككت ظاهر شككت أن الشك تحقق اليقين بلا فاصل، فالخلاصة إذا كان مقصودك أن وجود الفاصل هو بنفسه مضر وإن لم يكن هذا الفاصل لنا يقين به فيرد عليه أنه لم يكن دليل عندنا على أن الفاصل مضر ما دمنا لا نتيقن به، ونحن عندنا شواهد لإثبات ما نقول ولكن لدقة المطلب وخوف التشويش عليكم تلك الشواهد نحن مثلا نذكرها، فالخلاصة هكذا صار وفهمت المطلب بصورة عاجلة وسريعا. خلاصة الآخر رضوان الله عليه يقول عدم الإسلام من الساعة الأولى لا يجري استصحابه، لماذا؟ لأنه نحن عندنا ساعات ثلاث، عدم الإسلام وعدم موت المورث، هذا موجود في أي ساعة؟ الأولى، لأنه كان الأب جالس مع ولده وينصحه، وحينما جاءت الساعة الثانية والثالثة تيقنا بأن في أحد الساعتين مات الأب وفي أحد الساعتين أسلم الابن، لكن لا نشخص في أي ساعة. هنا نقول إذا كان الأب قد مات في الساعة الثالثة فزمان الشك حينئذ أي زمان يكون؟ زمان الشك، نحن نريد أن نستصحب عدم إسلام الولد إلى إلى إلى زمان الشك، زمان الشك أو إلى موت المورث، فموت المورث هو زمان الشك، يعني زمان الشك هو الساعة الثالثة راح يصير، بينما زمان اليقين هو الساعة الأولى، وقد حصل فاصل بينهما في الساعة الثانية هو إسلام الولد، يعني تبدل عدم الإسلام في الساعة الأولى إلى الإسلام، فإذا تبدل فلا يجري استصحاب عدم الإسلام من الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة، لأن عدم الإسلام قد تبدل إلى الإسلام. نعم لو كان واقعا ممكن مر في الساعة الثانية، إذا لم يحصل فاصل بين زمان الشك والساعة الثانية، فلم يحصل فاصل بين زمان اليقين وزمان الشك، لا يجري استصحاب. وبما أن كلا الاحتمالين موجود، يعني الاحتمال الاول موجود يعني الفاصل موجود فلا يجري استصحاب، الاحتمال الثاني موجود يعني الفاصل ليس موجود فيجري استصحاب. فاذا لا يجري التمسك بالحديث لا تنفذ اليقين بالشك، لان المورد يكون من موارد الشبه المصداقيه، والعام لا يجري التمسك به بالشبه المصداقيه. ليش يصير المورد موارد الشبه المصداقيه؟ لانه على الاحتمال الاول يكون المورد من موارد نقض اليقين باليقين، يعني يقين بعد الإسلام قد انتقل إلى يقين الإسلام، يعني أسلم الولد في الساحة الثانية، فانتقل اليقين بعد الإسلام في الساحة الأولى إلى الإسلام في الساحة الثانية، فلا يجوز صحيح عبر الإسلام إلى الساحة الثالثة إلى زمان موت الموارد. وعلى الاحتمال الثاني يجوز الاستصحاب، لأنه من موارد من موارد نقض اليقين بالشك. إذا نحن نحتمل المورد من موارد نقض اليقين بالشك، ونحتمل من موارد نقض اليقين باليقين. فإذا كان المورد مردد الشبه راح تكون مصداقية، فلا يمكن التمسك بحول الأحكام قبل اليقين بالشك. نحن حسبنا عن ذلك قلنا ما هو مقصودك أيها الآخر؟ إن كان مقصودك من هذا الكلام أنه إذا مات المورد يستمع الموت المورد في الساعة الثالثة، إذا الإسلام تحقق في أي ساعة؟ في الساعة الأولى. صحيح هذا الكلام، لكن نقول إذا كان الإسلام تحقق في الساعة الأولى ليش ما يجوز الاستصحاب؟ إما أن تقول لأن الإسلام مضيق في الساعة على هذا الاحتمال، يصير مضيق الإسلام في الساعة الثانية، فاليقين بعدم الإسلام في الساعة الأولى قد انتقض باليقين بالإسلام في الساعة الثانية، هذا على مقصودك، فنقول هذا باطل، لأنه أفرض الإسلام تعرض في الساعة الثانية لكن ليس لما يقين به، مجرد احتمال ولا يقين به، فلا يصدق نقل اليقين باليقين. وإذا كان مقصودك أفرض ما عندنا يقين به، لكن كلما كان هو فاصل ومسبب وجود الفاصل الزمني هو يحدث، جوابه انه لم يكن عندنا دليل على ان زمان الشك لابد وان يكون متصل بزمان اليقين من دون تقل الفاصل، ولنا نحن شواهد على ذلك، ولكن خوف التشويش لا نسقط تلك الشواهد. وعلى اي حال تطبيق العباره يبقى الى غد، المطلب في نفسه دقيقه هاي واحد، وعباره اخر دقيقة جدا هاي اثنية، والعلماء في تفسير مقصود الآخر قد اختلفوا، فبعض فسره بالشكل الأول الذي بينته، يعني قالوا على أنه إسلام الولد إذا تحققت الساعة الثانية إذا عندنا يقين بالإسلام في الساعة الثانية، فيكون الموارد من موارد نقض اليقين باليقين. وبعض فسره بالشكل الثاني الذي بينته، يعني قالوا افرض يقين ما حد لكن فاصل موجود، مجرد الفاصل يؤثر. على اي حال هو كلام العقل قابل لا نقبله على التقدير الاول او على التقدير الثاني لا نقبله، كيفما كان كلام دقيق والعباره دقيقه، نرجع التطبيق الى غد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.